أليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، أليتك تحلو وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر يا ليت الذي بيني وبينك عامر وما بيني وبين العالمين خراب، وما بيني بين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين يا منك الود بل كل هين، وكل الذي فوق التراب، وكل الذي فوق التراب تراب.